وصحبكم من سنة الشام وبعض. ففي هذه الآيات الكلمات المباركات أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرف المؤمنين بأوامره وكما أمرهم فقد نهاهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن كان معك ولا تضره إنه بما تعملون بصير. وهذه هي الآية التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها على نفسه أعظم تطبيق، حتى إن بعض أهل العلم يذكرون أن هذا هو سبب مشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دب الشيء في شعبه عليه الصلاة والسلام، ولما سئل عن ذلك الحديث للعلماء فيه كلام ذلك قال شيبتني هول مؤخرته. هذه الآية أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بها أن يستقيم على الصراط المستقيم الذي رحمه الله له، والذي أمر عباده المؤمنين أن يسألوه أن يهديهم إياه في كل ركعة من ركعات صلاة. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام العظيم، فالإسلام صراط الله، والاستقامة عليه أن يكون الإنسان ملتزما بما شرع الله عز وجل مطبقا لما أمر الله تبارك وتعالى ذلك لما أمر الله عز وجل عنه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطر إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون إلى الذين ظلموا هذا نهي عام لذات المؤمنين من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ولا شك أن هناك من الناس من يحاول إسقاط هذه الآية على واقع معين أو على فئة معينة، والحق أن حمل الآية على العموم أولى. فلو أراد الله فئة معينة وصفها بالظلم لذكره، إنما يشمل ذلك من ظلم نفسه بالمعاصي ومن ظلم عباد الله تبارك وتعالى فأخذت حقوقهم. فالآية عامة، والنهي عن الرجوع إليهم يشمل الرضا بأفعالهم أو المشاركة لهم فيها أو تشجيعهم عليها أو ترك إنكار المنكر عليهم بما وقعوا فيه بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك ركب إليهم بالنار وبألا يكون له من الله من ينصره إلا ناصر إلا هو سبحانه وتعالى، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم عادت الآيات يذكر الله عز وجل فيها بباب عظيم من أبواب الخير، ألا وهو باب الصلاة التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه له وللمؤمنين بصفة عامة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه تشمل صلاة الفرائض بصفة خاصة والنوافل بصفة عامة. إن الحسنات يذهبن السيئات، ولاحظ أنه ذكر أن الحسنات تذهب السيئات بعد يقضيه الصلاة للإشارة إلى أن أعظم الحسنات أداء ما افترض الله عليك لا سيما الصلاة. ثم بعد ذلك إذا أردت أن يحبك الله تبارك وتعالى، وإذا أردت مزيدا من رحمته بك ومغفرته لنفسك، فأكثر من النوافل. قال الله عز وجل كما في الصحيح من حديث القدسي: ما تقرب علي مالا وما تقرب الي من عاده وليا فقد امنته من حولي، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ممن فرضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى اهبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده يرضي بها وتلكه الذي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. وقد نزلت هذه الايه كما ذكر المفسرون في شان عدد كان يحب امراه في الجاهليه فلما لقيها في بعض طرق المدينه فقد عن ذلك قبل الاسلام الا يعني الذي يرى الرعب من ذلك مكانه وقعت المدينه ولعل الرجل يمسح فكيا ايا كان الامر فان الرجل لما لقي تلك المراه اصاب منها من اصاب. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم نادما يساله عنه كيف يتوب وعن حكم الله تبارك وتعالى فيه. فقال له هل صليت صلاه الحفاظ وكان قد نزلت هذه الايه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فاخذها الرجل فرحا مستبشرا بعفو الله تبارك وتعالى عنه ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم امر الله عز وجل نبيه والمسلمين بهذه من اعظم الامور لمن تحملها ولمن اعانه الله تبارك وتعالى على تحملها الادب والصبر. قال و